دل على فساده لأنه في الصميم. وإذا توجه النهي إلى أمره أو وصفه اللازم، وصفه اللازم يجعل النهي العائد إليه مفسدا كأنه عاد إلى ذاته لأن الوصف لازم، ويجعلون المرتبة الأضعف أن يعود النهي إلى أمر خارج. فإذا عاد النهي إلى أمر خارج يضعفون دلالة النهي ولا يجعلونها تقتضي الفساد. ولهذا قال المصنف: وفيها، يعني في المعاملات، إن رجع، يعني النهي، قال ابن عبد السلام: أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل، هذا واحد، أو لازم لها، أين الحكم؟ فين جئت بفاسد؟ هو عطفا على قوله في أول الجملة في المسألة للفساد، يعني وكذلك في المعاملات إن رجع إلى أمر داخل أو لازم فأيضا للفساد. قال: وفاقا للأكثر. نعم، أكثر الفقهاء عدا أبي حنيفة يحملون النهي في المعاملات على متى؟ إذا عاد النهي إلى أمر داخل أو لازم. قال: وفاقا للأكثر. أكمل. وقال الغزالي والإمام، من الإمام؟ الرازي. في العبادات فقط. إيش يعني في العبادات فقط؟ إن النهي يقتضي الفساد في العبادات فقط. طيب وأما المعاملات؟ ها؟ أما المعاملات عندهم فلا يقتضي النهي وفيها الفساد، لكن الفساد عندهم إما لفوات ركن أو فوات شرط في البيع، لكن لمجرد النهي لا، ما يدل على الفساد. فيجعلون صحة العقود في المعاملات مبنية على استكمال الشروط والأركان، ويجعلون الفساد مرده إلى اختلالها لا إلى النهي، أما النهي فلا يدل على فساد. وهم بهذا يوافقون مذهب أبي حنيفة في المسألة هنا، وسيأتي تقريره بعد قليل. فإن كان لخارج كالوضوء، جاء بالمرتبة الثالثة في المعاملات أن يعود النهي إلى خارج، ما حكمه؟ ما حكمه؟ لا يقتضي الفساد. فإن كان لخارج كالوضوء بمغصوب لم يفد عند الأكثر. كالوضوء بمغصوب، أين النهي؟ عن الغصب. وهل الغصب جزء من الوضوء أو صفته أو شرطه؟ لا. فإذا عندك وضوء، والوضوء عبادة، والماء المغصوب ممنوع منهي عنه، فاستعمل الماء المغصوب في الوضوء، بماذا ستصف الوضوء؟ صحيح أو غير صحيح؟ صحيح مع الإثم. صحيح لأنه وضوء مكتمل الواجبات والشروط، والإثم للوقوع في المنهي عنه. لماذا قلت صحيح؟ لأن النهي هنا جاء إلى أمر خارج عن المنهي، ليس من ذات الوضوء. إذن الوضوء بماء مغصوب، الصلاة في الدار المغصوبة، البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، الصلاة في ثوب حرير وأمثال هذا، والصلاة في ثوب مسبل، هذا الذي يحصل فيه أن النهي وقع عن أمر خارج، ليس في ذات العبادة، ليس في ذات الصلاة، ليس في ذات الوضوء. هذه الصور عاد النهي فيها إلى أمر خارج. قال رحمه الله: لم يفد عند الأكثر، لم يفد إيش؟ الفساد عند الأكثر. وقال عند الأكثر احترازا من مذهب من؟ بس أحمد وأبي حنيفة من باب أولى، لا يفيد عندهما، وسيأتي تقرير مذهبهما بعد قليل. خلاصة كلامه: في المعاملات إن النهي إن عاد إلى أمر داخل أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل أو إلى لازم اقتضى الفساد وفاقا للأكثر، وإن عاد إلى أمر خارج لم يفد عند الأكثر، وسيأتيك ببقية المذاهب. نعم. وقال أحمد يفيد مطلقا. وقال أحمد يفيد إيش؟ النهي يفيد الفساد. إيش يعني مطلقا؟ من غير تفريق في عود النهي إلى أمر داخل أو لازم أو خارج، فعنده كله يقتضي الفساد. اجمع بين مذهب أحمد والمذهب الذي ذكره المصنف، يجتمع معه في ماذا ويفترق معه في ماذا؟ يجتمع معه في النهي العائد إلى الأمر الداخل وإلى اللازم، وافترق معه في الخارج. إذن تفرد أحمد فرأى أن النهي في قوته يقضي الفساد ولو تعلق بأمر خارج، وعليه فمذهب الحنابل عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة، عدم صحة الوضوء بالماء المغصوب، عدم صحة الصلاة في ثوب الحرير. فإذا ناقشت قال النهي يقتضي الفساد، فأجرى القاعدة وطردها، النهي يقتضي الفساد. نعم. ولفظه حقيقة، قال ولفظه حقيقة، يعني أنا أتعامل مع اللفظ في النهي، وفي النهي الواقع إلى أمر خارج لفظ نهي وحقيقته تدل على الفساد، فطرد المسألة ولم يفرق بين عود نهي في صورة وصورة أخرى. وإن انتفى الفساد لدليل، هذا تتمة مذهب أحمد كالاستدراك. مذهب أحمد أنه يقتضي الفساد على طول الخط، ثم استدرك فقال وإن انتفى الفساد فلدليل، يعني ثم تصور مع وجود النهي يصح فيها العقد. طيب ليش ومذهبك أن النهي يقتضي الفساد؟ قال لدليل. نريد مثالا لهذا عند الحنابلة بطلاق الحائض، في حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبيه عمر مره فليراجعها، قال والرجعة فرع عن وقوع الطلاق، والطلاق في الحيض منهي عنه، والأصل أن يكون فاسدا. إيش يعني فاسدا؟ يعني لا يقع. كيف طلاق وقت الحيض وهو منهي عنه فاسد، كيف وقع؟ ومن أين استفدت أنه وقع؟ قال من قوله فليراجعها. فمثل هذا يجيب عنه أحمد يقول لدليل، يعني لولا الدليل وتركنا والقاعدة لقلنا إنه يقتضي الفساد، فيعيدك إلى صدر المسألة. نحن ماذا قلنا؟ مطلق النهي، يقول هذا نهي ليس مطلقا، جاءت القرينة التي تقيد أن الحائض إذا وقع طلاقها مع كونه منهيا إلا أنه صحيح. هل هذا تناقض يا حنابلة؟ قال لا، مذهبنا كذا لكن استثنيناه للدليل، هذا معنى قوله وإن انتفى الفساد لدليل. نعم. وأبو حنيفة لا يفيد مطلقا، أبو حنيفة عكس مذهب أحمد، قال أحمد يفيد مطلقا وقال أبو حنيفة لا يفيد إيش؟ النهي لا يفيد الفساد، النهي لا يفيد الفساد مطلقا، يعني سواء عاد النهي إلى داخل أو لازم أو خارج. طيب في ماذا يتفق مذهب أبي حنيفة مع ترجيح السبكي؟ في الثالث، إذا عاد النهي إلى خارج، ولكنه يختلف الصورتين الأوليين، إذا عاد النهي إلى ذات المنهي أو إلى أمر داخل أو اللازم كما قال. هذا إذن خلاصة المذاهب. طب حتى هذا إشكال، هل معنى هذا أن أبا حنيفة يجعل هذا النهي الذي يتوجه إلى تلك الأنواع كلها، قال أبو حنيفة لا يفيد الفساد، إذن هل كل الصور عنده صحيحة؟ قال لا، وفرق رحمه الله وأفادك كيف يقرر المذهب. يعني أبو حنيفة عندما يقول إن النهي عن الأمور هذه لا تقتضي الفساد، هل يصححها ويمضيها؟ نعم اقرأ. نعم، المنهي لعينه غير مشروع ففساده عرضي. طيب هل يقول أبو حنيفة بصحة صلاة الحائض؟ طيب هذا نوع من النهي الذي توجه إلى أمر داخل أو إلى نهي متعلق بالعبادة، وأنت تقول أبو حنيفة لا يفيد الفساد مطلقا. قال رحمه الله المنهي لعينه غير مشروع، يقول لا هذا ما يدخل تحت قاعدتي، المنهي عنه لعينه غير مشروع. كيف؟ قال ففساده عرضي، يقول الأصل أنه صحيح ولو توجه النهي، لكن الفساد هنا عرض لهذا النهي، كأنه يقول إن النهي من حيث هو لا يتضمن فسادا، لكن جاء في عبادة وجاءت القرائن مبينة أنها لا تصح، فبالتالي ما صححنا صوم الحائض ولا صلاتها، وبالتالي هذا لا ينخرم به قاعدته. تأتي في النهاية المحصلة ثمة مسائل، هذا التقرير النظري لا يورث خلافا، فلا أحد يختلف في عدم صحة صلاة الحائض، ولا أحد يختلف في عدم صحة صوم الحائض، ولا أحد يختلف، إنما يقع الخلافين في المعاملات غالبا وفي العبادات في صورة. يعني قلت لك هل يصحح أبو حنيفة صوم يوم العيد مطلقة؟ يقول لا، لكن لو للنذر نعم،

إذا صلى بلا وضوء، إذا صلى من غير ما يقرأ فاتحة القرآن، بالتالي فعليه أن يعيدها حتى يتمها وفق المطلوب شرعا ليكون ممتثلا ولتكون عبادته مجزئة. هذا معنى قوله. وقيل بل النفي دليل الفساد، ونفي الإجزاء كنفي القبول، الخلاف فيها كالخلاف هناك. وقيل أولى بالفساد، يعني كأن التعبير في النص الشرعي بنفي الإجزاء أقوى من ماذا؟ من نفي القبول. ليش؟ قال أولى بالفساد لتبادر عدم الاعتداد به إلى الذهن. لما يقول لا تجزئ، أربع لا تجزئ، معنى لا تجزئ يعني لن تبرأ به الذمة، لن يكون كافيا في سقوط الطلب، وها هنا يتوجه الأمر إلى إعادة الفعل الذي أوقعه المكلف على وجه لا يتحقق فيه الإجزاء. هنا خاتمة المسائل ختم بها المصنف رحمه الله مسألة النهي، ومن نهي جاء في عقب الأمر ومسائله. مجلسنا القادم يكون شروع جديد إن شاء الله تعالى في باب آخر من دلالات الألفاظ، هو العام وما يلحق به من قضايا ومسائل والتخصيص وصيغه ومسائله، وهي واسعة طويلة الذيل، نبتدئها في مجلسنا المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول ما معنى قول المصنف وإن انتفى الفساد لدليل. قلت لما حكى عن أحمد رحمه الله إن النهي يقتضي الفساد، فدل على أنه إن دل على أنه حيثما وقع فلا يصح. يقول وإن انتفى، إن انتفى الفساد يعني إن حكم بالصحة، قاعدته أن النهي يقتضي الفساد مطلقا. يقول فإذا جئنا إلى صورة وجدنا الفساد منتفيا، فإذا انتفى الفساد ماذا يثبت؟ الصحة. طب قاعدته أنه يقتضي الفساد، فإذا جئنا لمسألة فيها نهي ومع هذا أفادت الصحة، يقول فلدليل، يعني تكون كالاستثناء من القاعدة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.